بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، ما جاء عن عروة ابن الزبير رحمه الله قال: سببت ابن فريع، يعني حسان ابن ثابت رضي الله عنه، لأن حسان ابن ثابت رضي الله عن الجميع كان ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك، سبه عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا ابن أخي، أقسمت عليك لما كففت عنه، يعني كف عنه، أقسم أن تكف عنه، فإنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو رجاء العطاردي: كان لنا جار من بلهجيم فقدم الكوفة فقال: ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق؟ قتله الله، يعني الحسين بن علي رضي الله عنه، فرماه الله بكوكبين من السماء فطمس بصره. هذا ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. ويقول السدي: أتيت كربلاء تاجرا فعمل لنا شيخ من طي طعاما فتعشينا عنده فذكرنا قتل الحسين، فقلت: ما شارك أحد في قتله إلا مات ميتة سوء. فقال: ما أكذبكم، أنا ممن شارك في ذلك، فلم نبرح حتى دنا من السراج وهو يتقد بنفط، فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيها، فذهب يطفئها بريقه فعلقت النار في لحيته، فعدا فألقى نفسه في الماء فرأيته في الماء كأنه حممه. وتغوط رجل من بني أسد على قبر الحسين رضي الله عنه، فأصاب أهل ذلك البيت خبل وجنون وبرص وفقر وجذام. هذا في سير أعلام النبلاء. وعلى كل حال، يعني هذه الحكايات قد تصح وقد لا تصح، فالله تعالى أعلم، ولكن لا شك أن إيذاء الصالحين أنه أمر غير محمود العواقب. ورجل تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه لما حدث رجل بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الرجل وهو من أهل العراق، يعني من أهل الرأي، قال: إنه ليس بفقيه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، فسقطت حية من السماء فجعلت تتبعه وهو ينطلق والناس يقولون: تب إلى الله، تب إلى الله. يقول الذهبي رحمه الله: إسناده أئمة، إسناده أئمة، يعني ثابت لا مطعن في إسناده. على كل حال، يقول الذهبي رحمه الله هنا: عامة من سعى في دم عثمان قتلوا، وعسى القتل خيرا لهم وتمحيصا. وعن أبي الطفيل قال: عزلنا سبعة أرؤس وغطينا منها رأس حسين بن نمير وعبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو اللي كان أمير على العراق، وهو الذي سير الجيش لقتال الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول: فجئت فكشفتها، يعني الرأسين، فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل، وكان عبيد الله شارك في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. طبعا الذين قتل الحسين كعبيد الله إلى آخر قتلوا في عهد مصعب ابن الزبير حينما كان أميرا على العراق، تتبعهم واحدا واحدا وقتلهم. وبلغ شعر عمران بن حطان في مدح ابن ملجم، ابن ملجم هو الذي قتل علي رضي الله عنه، فقال فيه عمران بن حطان من الخوارج: يا طعنة من تقي ما أراد بها سوى من ذي البيت غفرانا. فيقول: بلغت هذه عبد الملك بن مروان، فأدركته الحمية لقرابته من علي رضي الله عنه، فنذر دمه ووضع العيون عليه، فلم تحمله أرض، فاستجار بروح بن زنباع فأقام في ضيافته، فقال: ممن أنت؟ يعني روح ما يعرف عمران بن حطان، فقال: عمران من الأزد. فبقي عنده سنة، فأعجبه إعجابا شديدا، فسمر روح ليلة مع عبد الملك بن مروان، فتذاكر شعر عمران هذا، وهو ما يعرف أنه عمران. فلما انصرف تحدث مع عمران بما جرى، فأنشدني بقية القصيد، قال باقي القصيدة اللي فيها يا ضربة من تقي حافظها. فلما عاد إلى عبد الملك قال إن في ضيافتي رجلا ما سمعت منه حديثا قط إلا وحدثني به وبأحسن منه، ولقد أنشدني تلك القصيدة كلها. قال صفه لي، فوصفه، قال إنك لتصف عمران بن حطان، اعرض عليه أن يلقاني. قال فهرب إلى الجزيرة، يعني بين العراق وبين الشام، ثم لحق بعمان فأكرموه. طبعا عمان من ذلك الوقت كانوا على رأي، أو كان هناك طائفة من الخوارج. وعن علي بن زيد قال قال لي سعيد بن المسيب قل لقائدك يقوم فينظر إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده، فقام وجاء فقال رأيت وجه زنجي وجسده أبيض. فقال سعيد إن هذا سب هؤلاء طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم، فنهيته فأبى، فدعوت الله عليه، قلت إن كان كاذبا فسود الله وجهه، فخرجت بوجهه قرحة فسود وجهه. وعن كاتب الحجاج قال كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غلام، يستخفني ويستحسن كتابتي وأدخل عليه بغير إذن، فدخلت عليه يوما بعدما قتل سعيد بن جبير. حجاج قتل سعيد بن جبير لأن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان من جملة القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لقتال الحجاج، ثم هزموا فتفرقوا واختفوا، فطلبهم الحجاج، وكان سعيد بن جبير ممن اختفى في مكة. فيقول وهو في قبة له، يعني الحجاج، لها أربعة أبواب، فدخلت عليه مما يلي ظهره فسمعته يقول ما لي ولسعيد بن جبير، فخرجت رويدا وعلمت أنه إن علم بي قتلني، فلم ينشب إلا قليلا حتى مات. يعني كان يتعذب بعدما قتل سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير كما قال الإمام أحمد قتله الحجاج وما في الدنيا أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. والله المستعان. وجاء عن فضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن يقول دخل علي المغيرة بن سعيد، يعني الذي أحرق في الزندقة، فذكر من قرابتي وشبهي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لعن أبا بكر وعمر. فقلت يا عدو الله أعندي؟ ثم خنقته والله حتى دلع لسانه. وكان سعد بن إبراهيم عند هشام المخزومي أمير المدينة، فاختصم عنده يوما ولد لمحمد بن مسلمة وآخر من بني حارثة، فقال ابن محمد أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. تعرفون كعب الأشرف اليهودي الذي كان يشبب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبه ويشتم الصحابة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم ومن معه في قصة معروفة فقتلوه. فقال الحارثي أما والله ما قتل إلا غدرا. لاحظوا من ذلك الحين ويوجد من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، والله ما قتل إلا غدرا. فانتظر سعد أن يغيرها الأمير، يعني انتظر أن الأمير يكون له موقف من هذا، فلم يفعل حتى قام. فلما استقضي سعد، يعني صار قاضيا، قال أعطي الله عهدا لئن أفلت الحارث منك، يقول لمولاه لأوجي عنك. قال شعبة فصليت معه الصبح ثم جئت به سعدا، فلما نظر إليه سعد شق القميص ثم قال أنت القائل إنما قتل ابن الأشرف غدرا، ثم ضربه 50 و100 صوت وحلق رأسه ولحيته. طبعا ما يجوز أن يحلق لحيته، لكن كانوا يفعلون ذلك إهانة، إذا أراد أن يهينوا إنسانا حلقوا رأسه ولحيته. وقال والله لا أقومنك بالضرب ما كان لي عليك من سلطان، انتصارا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وقام يوسف ابن عمر الثقفي بأعمال شديدة من الجور والظلم، منها تعذيبه خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، وهو أيضا أمير ظالم، لكن سلط الله عليه من هو أظلم منه، كما قيل: وإن من ظالم إلا سيبلى بظالمي، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بظالمي. قال نعم، سلط على خالد القسري ووهب بن منبه رحمه الله حتى قتله. فبعث يزيد بن خالد القسري مولاه أبا الأسد فدخل السجن، فضرب عنق يوسف بن عمر، وقيل رموه قتيلا فشد الصبيان في رجله حبلا وجر في أزقة دمشق، سحب سحل. وقال الذهبي: نعوذ بالله من البغي وعواقبه. وكان بين سليمان التيمي رحمه الله ومن الأئمة العباد، وبين رجل تنازع، فتناول الرجل سليمان فغمز ببطنه فجفت يد الرجل. وجاء عن سعيد بن أبي عروبة قال: من سب عثمان رضي الله عنه افتقر. وعن حريز بن عثمان قال: لا تعادي أحدا حتى تعلم ما بينه وبين الله، فإن كان محسنا فإن الله لا يسلمه لعداوتك، وإن كان مسيئا فأوشك بعمله أن يكفيكه. وبعث أبو جعفر المنصور الخشابين، يعني نجارين، حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. فجاء النجارون ونصب الخشب ونودي عليه، فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة. فقيل: يا أبا عبد الله اتق الله لا تشمت بنا الأعداء، يعني اختفي. فتقدم إلى الأستار، يعني أستار الكعبة، ثم أخذها وقال: برئت منه إذا دخلهما أبو جعفر. قال: فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة، فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا. ويقول يزيد بن هارون: سمعت أبا جزء بن طريف يقول أبو معشر السندي أكذب من في السماء والأرض. يقول: فقلت في نفسي: هذا علمك بالأرض فكيف علمك بالسماء؟ فوضع الله أبا جزء ورفع أبا معشر. يقع في الناس فلان كذاب، وفلان فيه، وفلان مبتدع، وفلان زنديق، وفلان هالك، وفلان تالف، فلان نعم يعلم غدا من التالف ومن الهالك ومن وعن الفضيل قال: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ والشافعي رحمه الله يقول: بئس الزاد العدوان على العباد. ويقول: أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان. ويقول إبراهيم بن أبي طالب: جئت عثمان بن أبي شيبة فقال لي: إلى متى لا يموت إسحاق بن راهوية، عالم إمام من أئمة السنة؟ فقلت له: شيخ مثلك يتمنى هذا؟ قال: دعني، فلو مات لصفى لي جرير بن عبد الحميد، وهذا أيضا إمام من أئمة السنة. قلت: فما عاش بعد إسحاق سوى 5 أشهر. ويقول الحسين الكرابيسي: مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس، جبل بجوار الصفا معروف كبير، يريدون أن يهدموه بنعالهم. وبقيت بقية اتركها في الليلة القادمة إن شاء الله، وصلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، وأن يصون ألسنتنا وجوارحنا من كل ما يسخطه، ويجعلنا وإياكم من أوليائه وعباده المتقين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.